فهذه عباد الله من فضل هذه النعمة وهذه المنة. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة. وضبط ذلك بقوله: إنما أنا رحمة مهداة، رواه ابن سعد، وله طرق يحسن بها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة، ضبطه غالب الحفاظ بضم الميم، أي أن الله عز وجل أهداه إلى الناس نعمة ومنة. وضبطه بعض الأئمة بكسر الميم، أي أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. قال الإمام الرمذي رحمه الله: والذي قاله، أي هذا الإمام، أجود في الاعتبار، لأنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام هاديا، كما قال عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. وقال عز وجل: ولتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فهذا كذلك انتهى كلامه رحمه الله. فهذا عباد الله يدل أيضا على عظم هذه النعمة. ولذلك كان لاهنا للمسلم عن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يستنتج وأن ينتهج منهجها، إذ هي الواقع العملي التطبيقي لكل ما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلم على اختلاف وجهات حياته وتفاوت درجات بلائه في مجال العمل للإسلام، لا بد وأن يلم ولو إلمامة سريعة بجوانب تلك السيرة العطرة. وأما من كان مشتغلا بالعلم فالأمر بحقه آكد ليتعرض على هذه السيرة بجزئياتها ودقائقها مع الوقوف عندها لينتهج ويستفيد منها المنهج والطريق والدروس والعبر والإيضاح أيضا، فيعلمها ويعمل بها ويبلغها للناس ويصبر على أذاهم عند دعوته إليها، كما صبر صاحب الرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وصبره مذكور في صلته عليه الصلاة والسلام. فالواجب عباد الله، فالواجب استقصار السيرة واستنتاج العبر العابرة والفوائد العامرة من خلال هذه الدراسة. عباد الله، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة من القصص تتلى يوم ميلاده، وصلوات مشترعة يتغنى بها يوم إيجاده، ويتلوها تأوه وتوجع وتمايل وتفجع مع إعراض كامل وإيمان شامل لكل ما هو من صميم السيرة، عباد الله، إن المستفيد من السيرة حقيقة، وإن المعظم والمحترم والمكرم والمعظم والمبجل والمعزر والناصر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة هو ذاك الذي عرف سيرته واتبع سنته وسلك وجهته وتشبه به في لباسه وزينته واعتقاده وعبادته ومنهجه وطريقته. وأما أولئك الذين حولوا حقيقة الاستفادة من السيرة طول حياة المرء إلى غناء فقط، فأصبح القرآن عندهم يتلى بألحان عذبة على إيقاعات موسيقية، وأصبحت السيرة عندهم تذكر في يوم واحد على شكل قصائد شعرية قد حشيت ببدع وضلالات وشرك وهزابلات، وكل هذا التحول عباد الله كان وللأسف على حساب الإسلام. كان وللأسف على حساب الإسلام، فتلك حقيقة الاتساء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وخاض الناس في ميدان اللعب واللهو، وصيروا دينهم لعبا ولهوا، حتى صار حالهم قريبا ممن قال الله فيهم. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. إذا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يكون له لقاء مع السيرة وجلسة مع السيرة، يتشرب من نبحاتها ويتلسم من نسيمها. ولا يمكننا بمثل هذا المقام أن نأتي على جميع ذلك ونسرد كل ما هنالك، ولكن نقصد إلى سرد مراحل منها مع بيان ما نستفيد من دروس وعبر وفوائد برر من سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام. وقبل أن نشرع في هذا المقصود، لا بد من أن نشير إلى بعض ما ورد في بيان عظيم قدره ورفعة مكانته صلى الله عليه وآله وسلم عند ربه عز وجل. فلا بد للمسلم أن يتعرف على ذلك، فإن مثل هذه المعرفة تنير القلوب وتبصرها وتزيدها إيمانا وحبا وتعظيما للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن فائدة هذه المعرفة أنها تشحن من الهمم وتدفعها إلى شدة اتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والسير على نهجه والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. فضائل النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وكثيرة جدا، ومما يدل على ذلك ما خصه الله عز وجل به من الصفات والنعوت وينحصر ذلك في ثلاثة أمور منها أولها ما خصه الله عز وجل به في حياة الدنيا، وثانيها ما خصه الله به يوم القيامة، وثالثها ما خصه الله به بالنسبة لأمته عليه الصلاة والسلام. فأما ما خصه الله به في الدنيا، فأول ذلك أن الله أخذ العهد على جميع الأنبياء أنه إذا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وكانوا أحياء أو كان أحدهم حي، فإنه يجب عليه أن يتبع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأن ينصره عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن خصائصه في الدنيا أنه أكثر الأنبياء تبعا، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي إلا وقي من الآية ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. رواه مسلم. ومن خصائصه في الدنيا أن قرنه عليه الصلاة والسلام هو من أفضل وخير القرون، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه رواه البخاري. ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جاء من نسل يعتبر من أفضل النسل في كل قرن من القرون، وكان في آخر هذا القرن وهو خير القرون لوجوده عليه الصلاة والسلام. وفيما رواه البخاري أيضا من حديث ابن مسعود وجاء من أحاديث أخرى قوله عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ورابع هذه الخصائص أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن بشره الله عز وجل بالمغفرة لما تقدم منه ولما تأخر عليه الصلاة ولما تأخر، وذلك دليل فضله وميزته وخصائصه صلى الله عليه وسلم. وللكلام تتمة بعد حين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فمن خصائصه التي ميز بها في الدنيا أن الله عز وجل رفع ذكره، فقال سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأن الله سادسها أن الله عز وجل أقسم بحياته عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وسابع هذه الخصائص أن الله وقره ولم يناديه إلا بأحب أسمائه إليه، فيناديه يا أيها النبي، ويناديه يا أيها الرسول، ولم يذكر نداءه له في القرآن باسمه محمد عليه الصلاة والسلام. بيد أنه وفي المقابل فغالب الأنبياء أو كل الأنبياء جاء نداؤهم في القرآن بأسمائهم، فدل ذلك على رفعة قدره صلى الله عليه وسلم. وثامن ما خص به أيضا في الدنيا أن الله عز وجل أمر الأمة بأن لا تناديه إلا باسمه، فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك تعظيما لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرهم أن يقولوا يا نبي الله ويا رسول الله. وتاسع الخصائص أن الله عز وجل نهى هذه الأمة أن ترفع صوتها فوق صوته صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأعشر هذه الخصائص أن الله وهبه الكثير من المعجزات التي تميز بها عن سائر معجزات الأنبياء، ومنها هذا القرآن العظيم، ومنها أنه فجر الله عز وجل بين أصابعه الماء، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام رد عين الصحابي الذي سقطت على خده فأرجعها فعادت كما هي كأن لم يصبه شيئا، ومن معجزاته انشقاق القمر إلى غير ذلك من المعجزات. وما من نبي أوتي معجزة إلا وأوتي النبي عليه الصلاة والسلام نظيرها أو مثلها أو ما هو أفضل. قال الشافعي رحمه الله: ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال السيوطي: قال العلماء: ما أوتي نبي معجزة ولا فضيلة إلا ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم نظيرها أو مثلها. انتهى كلامه رحمه الله. وأما خصائص عليه الصلاة والسلام التي منزز وخص بها يوم القيامة فكثيرة أيضا، ومنها أنه سيد ولد آدم، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شارع، وأول مشفع. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شارع، وأول مشفع. والحديث بالصحيح. ومن هذه الخصائص أنه حامل لواء الحمد. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وغيره من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وبيدي لواء الحمد ولا فقر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. ومن الخصائص أنه أول من يجيز على الصراط، وأول من يقرأ باب الجنة، وأول من يدخلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة. رواه مسلم. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام التي لأجلها خُصَّت هذه الأمة المحمدية بالكثير من الفضائل، فمن خصائصه أن الله تعالى خص أمته بخصائص كثيرة تبعاً له ولفضله ورفعته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن هذه الأمة هي خير الأمم، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة. وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن. وهذه الأمة أيضا هي أقل عملا ممن سبقها، ولكنها أكثر منهم أجرا، كما جاء في حديث طويل في عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ضرب به النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأمة مع الأمم السابقة بمثل 3 رجال أحدهم عمل من الصباح إلى الزوال، والآخر من الزوال إلى العصر، والثالث من العصر إلى قروب الغروب. فكان الثالث أوفى وأكثر أجرا من الأولين، فكذلك حال هذه الأمة مع الأمم السابقة. فكذلك حال هذه الأمة مع الأمم السابقة، وهذا يدل على رفعة قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ ما نالت هذه الأمة هذا الفضل وهذه المضاعفة بالأجر إلا ببركة سيادة رسولها وشرفه وعظيم قدره عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فكان من فضله أن ميز النبي عليه الصلاة والسلام وقدم أيضا أمته كذلك. ومن فضل هذه الأمة أيضا وما مزيزت به أنها هي آخر الأمم في الوجود في الزمان، إلا أنها هي أول الأمم يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. ومما ميزت به هذه الأمة أيضا تبعا لنبيها عليه الصلاة والسلام أنها أول الأمم ممن يقضى لهم يوم القيامة، وأول الأمم التي تجتاز الصراط، وأول الأمم التي تدخل الجنة تبع لنبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكل هذه الخصائص عباد الله تدل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام ورفعة قدره ومكانته عند ربه تبارك وتعالى. فلا جرم أنه ينبغي على المسلم أن يتعلم سيرته وأن يدرس سيرته ويأخذ منها الدروس والعبر ويستفيد منها حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحياته العملية للقرآن الكريم. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لنأخذ من هذه السيرة الكثير من العبر، وأن نأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نكون على سنته ومنهجه وطريقته، وأن يحشرنا معه يوم القيامة في جنة الفردوس الأعلى، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.